هل الركبة عورة؟ لا، الركبة نفسها ليست عورة، ما بين السرة والركبة، أما السرة نفسها والركبة نفسها ليست عورة. وهل يجوز الصلاة والركبة مكشوفة؟ لا، لا تفعل هذا، لأنك لو كشفت الركبة سينكشف ما بعدها، فعليك أن تغطي هذا الموضع.